اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا بحر جودك مليان، جود لنا بالغفران، جود لهذا الإنسان عبد سوء خزيان غضبان. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ضل فيك يا لا تخايب رجيك تحت بابك لاجي، لم يزال في الداجي قائلا يا حنان. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدة بالنبيين الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي، جد لهذا المخطي بالرضا والغفران، جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرح يعقوب حين زالت الأحزان. الفقير المخضر قائما في الأسحار قائلا ليلان يا ستار جود لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي ابن هاشيم عد من هو قائم بالعبادة سغران. والحمد لله.